أولا أعتذر عن هذا التأخير الذي كان خارجا عن إرادتنا، كما قال الله كما قال موسى عليه السلام ما أخلف موعدك بملكنا. ثانيا، للذين يتابعون الدرس عن طريق الشريط الذي يعرض على الصفحة الرسمية إنزال الحلقة 65، وذلك نظرا لظروف العيد وما إلى ذلك، والأخ الذي يعني كلف بالأمر إن شاء الله بالظروف التي يعني لا تخفاكم. والآن إن شاء الله نبدأ بحول الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح مختصر الأخضري للإمام عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تبارك وتعالى. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى عن أحكام غض البصر وما يتعلق بذلك، وتوقفنا من أجل عيد الأضحى المبارك، واليوم هو اليوم 15 من شهر ذي الحجة سنة 33,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وسيكون حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن حفظ الجوارح، وذلك في قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. فليقرأ علينا أخونا بارك الله فيه. قال العلامة الأخضري رحمه الله تعالى: ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع. لأن هذه العبارة هي التي سنشرحها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي قول الإمام الأخضري رحمه الله تبارك وتعالى: ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع. ومعنى كلام الإمام الأخضري رحمه الله أن على المسلم حفظ جميع جوارحه عن جميع المعاصي والمخالفات الشرعية، ويستعملها بقدر استطاعته فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويبتعد قدر استطاعته عن مساخط الله عز وجل من الأمور المحرمة، وإذا استطاع أن يبتعد عن المكروه أيضا فذلك أفضل وأفضل. فلذلك على المسلم أن يستخدم هذه الجوارح التي يعني استأمنه الله سبحانه وتعالى عليها فيما يرضيه عز وجل من الطاعات والعبادات والأمور المباحة. وهذه الجوارح يمكننا أن نختصرها في جملة من الأمور. الجوارح من الإنسان هي اللسان والعينان والأذنان واليدان والرجلان والفرج والبطن. إذن هذه هي الجوارح التي يمكن للإنسان أن يكتسب بها عملا أو ينتهي عن معصية. فهذه الجوارح والأعضاء كلها ودائع استودعنا الله سبحانه وتعالى إياها، وأمرنا في ذلك بأوامر ونهانا عن نواهي، والدين كله يدور حول هذه الأمور. الدين كله بأحكامه وما يطبقه الإنسان يدور حول هذه الجوارح، فبها يكتسب وبها ينتهي. وقد تلاحظون بارك الله فيكم أننا نطيل شيئا ما في شرح هذه المقدمة التي افتتح بها الإمام الأخضري رسالته هذه. والحقيقة أن ذلك ليس عن عبث، فإني رأيت هذه المقدمة نفيسة جدا، ورأيت أن كثيرا من إخواننا بارك الله فيهم رجالا كانوا أم نساء أحوج ما يحتاجون إلى هذه المقدمة، لأننا دائما نشكو من أزمة أخلاق، ولا يمكن للشباب أن تنصيح أخلاقهم إلا بتذكيرهم ووعظهم وإرشادهم في هذا الباب. والإنسان نفسه يعني في نفسه عندما يدرس هذه الأمور يعني يتذكر فيرجع. الله سبحانه وتعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولذلك فإذا درس الإنسان هذه الأمور يعني هو نفسه يرجع ويتعب ويلين قلبه. وتعلمون بارك الله فيكم أن دراسة العقيدة لوحدها ودراسة الفقه المحض لوحده يورث نوعا من الجفاف في طبع الإنسان، لكن عندما نتحدث عن هذه الأمور الأخلاقية فإن الإنسان يرجع ويتذكر، وهذه أمور يطبقها ليلنا حتى هذه الرسالة كلها، يعني رسالة الإمام الأخضر كلها من المسائل التي تطبق يعني يوميا. فلذلك كان من الأهمية المكان أن نتذاكر هذه الأمور ونستذكرها، مع أن جميع ما ذكرناه في هذا الباب هو معلوم ومعروف لدى جميع الشباب، لكنه وإن كان معروفا فلا يخفاكم أن الإنسان خاصة المؤمن إذا ذكرته رجع. وكم من إنسان يعني يرين على قلبي ثريب الذنوب على قلبي فينسى كثيرا من الأمور. الله عز وجل يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومع الحياة ومشاكلها والفتن التي في الشوارع والفتن التي يعني يصطدم بها الإنسان في عمله وفي جامعته وفي وظيفته وفي بيته، فإننا ننسى كثيرا. ولا يخفاكم حديث الصحابي رضي الله عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لما غاب عن مجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم فبحث عنه أبو بكر أو قابله في بعض سكك المدينة فقال أين أنت يا حنظلة مالك؟ قال يا أبا بكر نافق حنظلة. قال وكيف ذلك؟ قال إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا فكأننا يعني كأننا نرى الجنة والنار أمام أعيننا، فإذا رجعنا إلى أهلنا عبسنا الأهل والأولاد ونسينا كثيرا. فقال أبو بكر وأنا أيضا يعني أعاني من نفس المشكلة التي تعاني منها، هلم بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حنظل يا رسول الله نافق حنظل. قال وما ذاك؟ فحدثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة، قال لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه في مجلسي والذكر لصافحتكم الملائكة بالطرقات. فدل ذلك على أن الإنسان يتذكر إذا حضر مجالس العلم، فإذا غاب عنها نسي. والنسيان سبحان الله إما أن ينسى حتى ينقطع الحبل الذي بينه وبين دين الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر عظيم صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى حبيب معنى الحديث إن لكل عامل شرة وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى السنة فقد أنجح، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد خاب وخسر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالعامل لدين الله سبحانه وتعالى يكون له في بداية التزامه وهدايته نوع من الحماس لدين الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الحماس يفتر مع الزمن ومع مكابدة الحياة ويتغير. يعني ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك. هذا الدعاء كان يكثر من أن يدعو به الحبيب صلى الله عليه وسلم لشدة هذا الأمر. ولأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وهنا في هذا الفصل إذا ذكرنا الجوارح هذه التي ذكرناها فقد تحدثنا حقيقة عن اللسان، تطرقنا إلى ما يتعلق به، وتطرقنا إلى العينين في المجلس الماضي، فلا داعي لأن نعيد ذكرهما، لكن سنتطرق اليوم لبقية الجوارح التي يجب على الإنسان أن يحفظها. فأولها الأذنان، والأذنان ينبغي عليهما أو يجب عليهما أمور ويحرم عليهما أمور ويباح لهما أمور أخرى. فالذي يحرم على الأذنين سماع الغيبة، لا يجوز للإنسان أن يسمع الغيبة ولا يجوز له أن يسمع الباطل مطلقا. ومن الباطل استماع الغناء الفاحش والموسيقى والمعازف وما إلى ذلك من الأمور. ومن الباطل أيضا التلذذ بسماع كلام الأجنبية سواء كان في غنائها أو كان مطلق يعني صوتها. هناك بعض النسوة صوتهن فيه نعومة، فلا يجوز للإنسان إذا أعجبه الصوت أن يسترسل معه ويتلذذ بها، أو لا يجوز بحال الأحوال. إذا وجد شيئا من ذلك يجب عليه أن يصد نفسه عنه. وبارك الله فيكم معاشر إخوتي الأحبة وأخواتي الكريمات، على الإنسان أن يجعل تقوى الله عز وجل رائدة. فالناس لن يدخلوا معك قبرك، فإذا لم تلجم نفسك أنت وتعوضها على الخير وتصدها على الباطل وتعلم أن الله سبحانه وتعالى عند كل جارحة من جوارحك وعند لسانك إذا نطق وعند أذنيك إذا تكلم وعند يعلم خائنة الأعين ومدد الصدور، إذا علمت ذلك يجب عليك أن تعمل به وتطبقه في حياتك، يجب عليك أن تعمل به وتطبقه في حياتك. إذا لم يرك الناس فإن الله سبحانه وتعالى يراك، وقال سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الله سبحانه وتعالى الذي بهذه الصفة يجب على الإنسان أن يخشاه بالغيب. ومن أعظم ما يفزع في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه ليأتين أقوام يوم القيامة بحسنات كالجبال ينسفها الله عز وجل في الرياح. قالوا يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال هم قوم مثلكم ولهم نصيب من قيام الليل، يعني أنهم يصلون ويصومون ولهم نصيب من قيام الليل، لكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. بمعنى أنهم في الأعمال الظاهرة يعجبونك، لكنهم إذا جلسوا بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى لم يوقروه جل وعز. فإذا هذه المسائل التي نتحدث عنها الآن منها أمور قد يستحي الإنسان منها أمام الملأ، لكن إذا كان لوحده أو كان يشعر أن الناس لا تشعر به يتساهل فيها. لا يا عبد الله ويا أمة الله، اعلموا أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا قول الله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وتقدم معنا حديث والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع. إذن هذا دليل على أن الأذنين أيضا تزنيان بالاستماع. وقال الله تبارك وتعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وهنا يمدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين، وإذا سمعوا اللغو واللغو مطلق الكلام الفارغ سواء كان كذبا أم غيبة أم كلاما باطلا أم فسقا أم فجورا أو غير ذلك من الأمور. كل هذا من شعار أهل الإيمان أنهم إذا كانوا في مجلس في هذا الأرض أعرضوا عنه وانصرفوا. والآية الأخرى يعني أوضحوا في ذكر هذا الأمر وهي قول الله عز وجل وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقول الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الآية واضحة في النهي عن الجلوس في أي مجلس فيه سخط الله عز وجل إلا إذا كنت تجلس لتغير. إذن عندنا حالتان. الحالة الأولى حالة الإنسان الضعيف الذي لا يمكنه أن يغير، ففي هذه الحالة ينصرف يترك المجلس. الحالة الثانية الإنسان القوي الذي له السلطة ويمكنه أن يغير، ففي هذه الحالة يجلس ويغير. فإذا لم يستمع له ولم يستطع أن يغير مع ذلك فعندئذ ينصرف ولا يجلس مع القوم. هذا هو الأصل، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن. وقد قال الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذا هذا واضح مبين لأن المسلم لا يجوز له أن يجلس في مكان يستهزأ فيه بكتاب الله أو يسب فيه الدين أو الملة أو الرب أو يستهزأ بالصالحين أو ما إلى ذلك من الأمور القبيحة، فضلا عن مجالس الخنا والغناء الفاحش والغناء الأجنبية والموسيقى وأدوات اللهو وما إلى ذلك. والحقيقة أن المجلس ليس مجلس تقرير تحريم الموسيقى وأدوات اللهو، فإن هذا الأمر قد اتفق عليه جمهور أئمة الإسلام. وإما يبين حقيقة أن أغلب المتدينين في المغرب في بلادنا أصبح هذا الأمر عندهم متجاوزا وما عادوا يعدونه من المحرمات، بل أصبح الذي يتحدث عن هذا الأمر ويتكلم عن تحريم أدوات المعازف والملاهي يعني في نظره متزمتا أو ما زال في يعني متخلفا أو أنه ما لم يواكب الركب وأنه ما يزال. حتى أصبحت أمور كثيرة كان يتميز بها الإنسان المتمسك بدينه عن غيره أصبحت الآن متجاوزة وأصبحت علامة على التزمت أو أنه سلفي، يعني ويعنون بكلمة سلفي أنه يعني ضيق الأفق في فهم الدين، مع أننا حقيقة لا نتحدث عن هذه الألقاب، هذه الألقاب سلفي وخلفي وما إلى ذلك، هذه الألقاب يعني استحدثت للتعريف بطائفة من الناس، ونحن يكفينا لقب السنة بحمد الله كما قال الإمام مالك رحمه الله أهل السنة بل لسم لهم سوى السنة، فنحن نكتفي بهذا اللقب الذي كان عليه أئمتنا رحمه الله كما قال ابن سيرين رحمه الله كنا إذا حدثنا الرجل استمعنا له فلما حدثت الفتنة نظرنا فإن كان من أهل السنة أخذنا منه وإن كان من أهل البدع تركناه. فهذا اللقب لقب قديم منذ أئمة التابعين رحمه الله ومن بعدهم، نحب ونفضل أن نكتفي به عن غيره من الألقاب. إذن من الأدلة على تحريم الاستماع إلى الباطل وما يدخل ويدخل في ذلك الاستماع إلى غيبة المسلم إلا أن يرد الإنسان، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، والحديث رواه الترمذي وحسنه. هذا الحديث فيه أن المسلم إذا استطاع أن يرد الكلام على عرض أخيه المسلم فذلك من أعظم الأمور وجزاؤه عند الله سبحانه وتعالى أن يرد على وجه النار يوم القيامة. ولا شك أن هذه يعني منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وعن عتبان بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه في حديث طويل الذي فيه أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ليصلي له في بيته فإنه أنكر بصره وما عاد يستطيع أن يأتي ليصلي في المسجد النبوي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقدم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث حقيقة حديث طويل وهو حديث يعني طيب جميل وفي الصحيحين. قال قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فقال أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل ذلك منافق يحب لا يحب الله ورسوله ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردا لكلامه عن هذا الرجل لا تقل ذلك لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بها وجه الله يريد بذلك وجه الله وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذه رواية من رواية الحديث. هناك رواية أخرى تدور حول هذا المعنى. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. رواه البخاري. والآنك هو الرصاص المصغور نسأل الله العافية. فإذا لا يجوز للمرء أن يستمع لأقوام يتسارون بينهم ولا يريد له أن يستمع إلى كلامهم. فإذا لم يرد ويقول هذا الجواسيس هذا من أعظم في هذا الحديث ترهيب عظيم الذين يتجسسون على أولياء الله عز وجل ليفتنوهم عن دينهم ويبلغوا الكلام على غير وجهه طلبا لمتاع دنيوي رخيص لأن هذا يعني من التجسس الذي لا يحب الله عز وجل. والله عز وجل في القرآن قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يكون رحم أخيه ميتا فتنته. إذن الحقيقة لو أننا ذهبنا نسترسل في ما يحرم على الأذنين أي يستمع له لطال بنا الكلام والمقصود من خلال سماع حاطب العنق. وهنا يعني نكتة لطيفة وهي التفريق بين الاستماع والسماع. فإن الإنسان لا يمكن أن يغلق أذنيه لأنك تمشي في الشوارع قد تسمع كلامه وقد تكون في السوق وتسمع كلامه وقد تمر بأقوام وتسمع كلامه. فسماع الشيء يعني يختلف عن الاستماع له. أما الاستماع فهو إرخاء الأذنين والاسترسال مع الصوت الذي سمعه. فهذا الذي لا يجوز هذا هو الأمر الذي لا يجوز. أما سماع الشيء إذا كان عن غير قصد فليس للمرء فيه أي ذنب. ويحدث هذا الإنسان أن يكون في حافلة وتفتح المعازف فلا يمكنه تغيير المنكر وحتى لو غير لا ينصتون له. فليس عليه يعني أن يغلق أذنيه. وإن كان يعني إذا فعل ذلك جاز. وقد روى أبو داود حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لما كان مع نافع مولاه فسمع زمار تراعي فوضع أصبعي في أذنيه وقال يا نافع أتسمع يا نافع أتسمع حتى ترك الراعي ف يعني أزال أذنيه من أزال يديه من أذنيه أصبعي من أذنيه. فهذا الحديث وين استنكره بعض العلماء استنكر إسناده فقد صححه آخرون واحتجوا به على تحريم سماع المعازف. قال آخرون وعلامة ولماذا ترك نافع ينصت إلى المعازف ولم يتركه يستمع إنما كان يسمع. وفرق بين السماع والاستماع. ولا يجب عليه أن يضع أذنيه في أصبعه في أذنيه، إنما هو من ورعه فعل ذلك. والحقيقة أن أدلة تحريم المعازف كثيرة، وهذا الذي عليه جماهير أئمة الإسلام ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء من السلف والخلف رحمه الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية من مسائل هذه الفقرة اليدان، يعني ما يجب أن يحفظ الإنسان يديه منه، فيحرم عليه أن يعتدي على الناس بيديه بأن يسرق أمتعتهم أو يغتصب منهم أغراضهم، يغصبها يعني، أو يمس من لا تحل له من النساء. فلا يجوز للرجل أن يضع يده على امرأة لا تحل له، سواء أكان مصافحة لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، فلما قالت له أميمة بنت رقيقة كما صحيح البخاري قالت له يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. وقالت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كما في صحيح البخاري أيضا، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن كلاما. وأصرح من هذا الحديث الذي رواه الطبراني بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ومعنى لا تحل له يعني ليست بزوجة ولا محرم من المحارم، والمحارم هم المذكورون في آية النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم. إذا أنا أبين يعني بحمد الله تبارك وتعالى، ومع هذا يجادل فيه أقوام. كذلك هذا من المسائل التي تساهل فيها كثير من المتدينين اليوم، وعدوها من الأمور المباحة، ولماذا التشدد في مصافحة الأجنبي وكذا وأمر واسع، ولا لا يحرم إلا التلذذ بالأجنبية، أما مطلق المصافحة من غير أي شيء وهذا جائز ولا حرج فيه. مع أني لحد الساعة وأنا أبحث في هذه المسألة منذ أن كان عمري 14 عاما لم أجد قولا واحدا لإمام من أئمة الإسلام المتقدمين ولا المتأخرين إلا أن يكون أحد المعاصرين أجاز للرجل أو للمرأة أن يصافح أحدهما الآخر أو يمسه، إلا من عذر يعني والضرورات لا أحكامها، كالطبيب يكشف على المرأة وكالإنسان يجد امرأة ساقطة فيحملها أو ما إلى ذلك. طبعا بعضهم يحتج بحديث أن الجارية كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتذهب به أن شاءت، ولا ممسك لهم في هذا الحديث، لأن الحديث يتحدث عن جارية، والجارية في لغة العرب هي الطفلة فدون البلوغ، فهذه يعني لا حرج في مسها لأنها طفلة، قد تأخذ به تأخذ بثوبه صلى الله عليه وسلم إن كانت امرأة، فيعني يعني لا تضر النصوص الصريحة بالمتشابه. وقد تقدم معنا أيضا حديث واليدان تزنيان وزناهما اللمس، وفي رواية أخرى وزناهما البطش، وزناهما البطش، والبطش قد يعني في لغة العرب اللمس، من معاني البطش اللمس، ومن والبطش أيضا يعني ضرب وتعدي على الآخرين. وقد روى ابن حبان في صحيحه بسند حسن عن أبي حميد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم. إذن عندما نتحدث عن اليد لا يجوز للمسلم أن يأخذ بيده شيئا لا يحل له من أخيه المسلم، سواء كان جادا أم هازلا، لأن حديث آخر لا تأخذ متاع أخيك جادا كنت أم هازلا، حرم الله عز وجل أن تأخذ متاع أخيك وتروعه بأن تخبئه منه نازحا. ماذا يحدث لكثير من الناس؟ يأخذ لك متاع فتتروع، تقول أين متاع سرق، كان يأخذ هاتفك أو يأخذ ساعتك أو يأخذ خاتم الحمير، يمزح يعني يلعب. الحديث الحقيقة يعني لاحظوا تخريجه، ولكن هو حديث صحيح، هو حديث صحيح. لا تأخذ متاع أخيك لا جدا أو نازحا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والحديث رواه الشيخان رضي رحمه الله، الشيخان يعني البخاري ومسلم. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهذا حديث عظيم: من اقتطع من امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فتأملوا بارك الله فيكم. فقال رجل، اسمع يا عبد الله واسمع يا أمة الله، فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، شيء صدق. قال: وإن كان قضيبا من أراك. قال: وإن قضيبا من أراك. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. يعني أنك إذا أخذت من أخيك المسلم شيئا بغير طيب نفس، سرقة أم اغتصابا أم خداعا، فقد أخذته سحتا، وحرم الله عز وجل عليك النار. وإن كانت لحيتك إلى سرتك، وإن كنت يا أمة الله مختمرة كلك، فهذا لن يغنيك عن يوم القيامة شيئا، ولن يغنيك أنت يا عبد الله شيئا. فحذاري ممن يتاجر ثم يضحك على الناس ويغتصب أموالهم ويسرقهم ويغشهم. وهذا كثير من الناس يتساهلون. يعجبني في هذا المقام قصة حدثنا إياها شيخنا الفقيه مصطفى النجار رحمه الله عندما كنا ندرس عليه الفقه. قال: جاء طائفة من الناس إلى أحد العلماء فقالوا له: يا شيخ، نريد أن ندرس التصوف. يريدون التصوف يعني الأخلاق. فقال لهم: نعم، إذا جئتم يوم كذا وكذا فأتوني ومعكم كتاب مختصر خليل. فتعجبوا، قال: مختصر خليل؟ هذا الفقه، ونحن نريد أن ندرس التصوف، فلماذا يأمرون الشيخ بكتاب مختصر خليل؟ فلما جاءوا قال: افتحوا على كتاب المعاملات. فقالوا له: يا شيخ، نحن نطلب التصوف ولا نطلب الفقه. فقال: إذا كنتم ستريدون الأخلاق ولم تعلموا ما يحل لكم وما يحرم عليكم، فأي تصوف هذا وأي أخلاق هذا؟ ومع الأسف اليوم تجد كثيرا من الناس يحتفلون بالمظاهر دون المخام. فالصوفي اليوم ليس له من تصوفه إلا الحضرة والسماع والأناشيد ثم ناشئ وراء ذلك. والسني تجد أنه يهتم بأن تكون لحيته موفرة ويلبس القميص القصير ويطبق بعض مظاهر السنة في الصلاة وما إلى ذلك. فثم إذا جئته في المعاملات والبيوع وما إلى ذلك من الأمور لا تجد شيئا. وكذلك في النساء تجد الأخت ما شاء الله الحجاب، ما شاء الله الساتر أو الخمار الأسود أو الأبيض أو ما إلى ذلك، ولا يظهر منها شيء أو يظهر فقط رقعة وجهها وكفيها، ثم إذا جئت للمعاملة لا تجد شيئا. تأملوا حديث المرأة التي دخلت النار في هرة. قال العلماء، قال لنا شيخنا رحمه الله الشيخ حسن أيوب رحمه الله: هذه المرأة كانت صالحة ولم يكن لها من الذنوب إلا الذنب الذي أدخلها النار، نسأل الله العافية. وأصرح من ذلك الحديث الذي جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، فلانا يذكرون صيامها وصلاتها إلا أن تؤذي جيرانها، قال: هي في النار. وفلانا الأخرى قال: يا رسول الله، ليس لها كبير صلاة ولا صيام ولكنها تحسن إلى جيرانها، قال: هي في الجنة. فدل هذا على أن الأمر ليس منوطا بالعبادات الظاهرة، إنما هو منوط بما في القلب والمعاملة مع الناس. ولا يخفاكم الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر لما قال كان رجل كلما دخل كلما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فقال ثلاث مرات فدخل كل مرة يدخل رجل ولحيته تقطع من الوضوء فلما جلس معه في بيته وجد لا يكثر من صلاة ولا صيام هي أمور يعني معتادة فلما سأله قال إني أبيت وليس في قلبي غل لأحد من المسلمين قال هذا الذي لا أستطيعه فلذلك الأمر أعظم من أن يهتم الإنسان فقط ببعض المظاهر الأمر فوق ذلك هو فيما وقر في القلب وصدقه العمل كما قال الحسن البصري رحمه الله الإيمان وقر في القلب وصدقه العمل طيب اللهم صل على سيدنا محمد المسألة الثالثة التي يذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى التي يعني تدخل في كلام الشيخ إلا ولم يذكرها صراحة لكن نحن استنبطناها من كلامه وهي الرجلان يحرم على المرء أن يمشي برجليه إلى الباطن إلى أماكن الفساد واللهو والخنا اللهو الباطن يعني اللهو المحرم يعني والخنا وما إلى ذلك من الأمور المحرمة أو يذهب لكي يبطش بإنسان أو يسرقه أو ما إلى ذلك الأمور فإن الخطوات يعني خطوات الإنسان محسوبة عليه مكتوبة على بني آدم خيرا كانت أم شرا خطواتك يا عبد الله وخطواتك يا أمة الله محسوبة عليكما فإذا خطوت إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى كانت خطواتك حسنات توضع في حسابك يوم القيامة وإذا كنت تمشي إلى الباطل والحرام كانت خطواتك أوزارا تزيدها عليك والعياذ بالله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم قال الحسن البصري وقتادة يعني خطاهم وقال مجاهد خطاهم بأرجلهم قال قتادة لو كان الله تعالى مغفلا شيئا من شأنك يا ابن آدم أغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثار ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله حتى أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة من الله أو من معصيته من طاعة الله أو معصيته فمن استطاع أن يكتب أثره بطاعة الله فليفعل ومما يدل على هذا المعنى ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن جابر عند مسلم وعن أنس بن مالك عند البخاري أن بني سلمة وهم قوم من الأنصار أرادوا القرب من المسجد النبوي الشريف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة ما كان دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يسرنا أننا كنا تحولنا يعني إلزموا دياركم فإن آثاركم ستكتب ولا وإذا كانت الآثار كثيرة كانت حسناتكم أكثر فإذا اقتربتم من المسجد كانت آثاركم قليلة فكانت حسناتكم والأمر إذا عكسناه يكون في السيئات كذلك أيضا المسألة الرابعة التي تطرق إليها يعني تدخل في كلامنا لكن لا أدري إن كان يمكننا نستمر أم أننا ضاق بنا الأمر هل يمكن هل نستمر أم ضاق بنا الأمر؟ ما لا وجود له ولكن بقية الإخوة نعم أكمل إذا نكمل إن شاء الله حتى ننهي إن شاء الله هذا الفصل حول الأطفال إذن قلنا المسألة الرابعة من الجوارح التي ينبغي على الإنسان أن يحفظها هي الفرج الفرج من الرجل ومن المرأة فيحرم على الإنسان استخدام فرجه فيما حرم الله يعني فوق استخدامه في التبول واستخدامه في التمتع بالحليلة. وعندما نتحدث عن الحليلة نتحدث عن الزوجة ونتحدث عن ما ملكت الأيمان. واليوم ما ملكت الأيمان لا وجود لها، فإذا لم يبقى إلا الحليلة. أما ما سوى ذلك من زنا ولواط واستبناء فهو حرام. أما الزنا واللواط فهو بإجماع أئمة الإسلام وأحدهما أشنع من الآخر، وأما الاستبناء فهو حرام عند المحققين من أهل العلم ومكروه عند الآخرين. فقد قال الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك يعني الزوجة وما ملكت اليمين فأولئك هم العادون يعني المعتدون الآثمون. وهذه الآية في سورة المؤمنون في سورة المعارج. وبهذه الآية احتج الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله على تحريم الاستمناء، على تحريم الاستمناء، وهو استدلال قوي. أن يعني الآية حددت الاستمتاع فقط في هذين البابين، فما سوى ذلك هو محرم. وأما الزنا وأشنع منه اللواط والعياذ بالله، قد ورد أحاديث وآيات كثيرة وأحاديث وفيرة في تحريمه، حتى أضحى ذلك من معلوم الدين بالضرورة. ولذلك كل من أنكر تحريم الزنا وتحريم اللواط فهو مرتد خارج عن دين الله عز وجل. فالذين يتحدثون اليوم عن حق الإنسان في الاستمتاع كيفما شاء بامرأة أو بذكر مثله، ويتحدثون عن حقوق ما يسمونه المثليين وهم اللوطية والعياذ بالله تبارك وتعالى أو استحقيات، هؤلاء يستحلون هذه إذا سموها حقا أو استحلال. فلذلك كانوا بذلك خارجين عن دين الله عز وجل، لأنهم ينكرون ما علم من ضرورة من جميع شرائع الله عز وجل التي أنزل على أنبيائه. فإن الشريعة الموسوية والشريعة العيسوية والشريعة المحمدية كل هذه الشرائع جعلت هذا الدم هذه الذنوب من أعظم الذنوب في عين الله سبحانه وتعالى، الزنا واللواط والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والفاحشة الأمر الشنيع الذي بلغ الغاية في القبح. ولم يقل ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. ولذلك حرم الطرق إلى الزنا، حرم كما ذكرنا آنفا، حرم النظر وحرم اللمس وحرم المضاحكة والاختلاط الماجن وما إلى ذلك من الأمور، لهذا السبب حتى لا يصل الإنسان إلى الزنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذلك الزنا لا يوصل إليه إلا بدرجات، فإذا حطمت هذه الحواجز كلها وقع الإنسان والعياذ بالله في هذه الفاحشة العظيمة وهذه الجريمة النكراء والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فجعل الزنا بعد الشرك وقتل النفس بغير حق، ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يعني من يفعل هذه الأمور الثلاثة أو أحدها يلقى أثاما. ما هو الأثام؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ومن تاب فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وتقدم حديث: من يضمن لي ما بين لحيه وبين فخذيه أضمن له الجنة. وقد روى الحاكم في المستدرك وصححه وافقه الذهبي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شباب قريش احفظوا فروجكم ولا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. احفظوا فروجكم ولا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. وروى ابن ماجه والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي حديث غريب وصحه الحاكم ووافقه الذهبي. ومما يحرم على الإنسان إتيان المرأة في دبورها والعياذ بالله. فقد روى الترمذي والنسائي في عشرة النساء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى امرأة في دبر أو أتى رجلا أو امرأة في دبرها. وهو حديث حسن. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها. وصححه البوصيري في الزوائد على الكتب الستة زوائد بما جاء الكتب الستة. وسماها صلى الله عليه وسلم اللوطية الصغرى يعني إتيان المرأة في دبرها كما روى ذلك عنه عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد وإسناده حسن. يعني سماها اللوطية الصغرى مع أنه يأتي زوجته لكنه إذا أتاها في دبرها فذلك يعد كبيرة من الكبائر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى امرأة في دبرها فقد كفر في حديث يعني كفر بكفر عملي وليس كفر اعتقادية. وحديث آخر لعن الله من أتى امرأة في دبرها. فالأمر يعني فظيع. لذلك ينبغي على الإنسان أن يأخذه بمحمل الجد ويبتعد تماما عن هذا الأمر. وإذا رأى أن نفسه والعياذ بالله السيئة تميل إلى هذا الأمر فليجعل فليسد الذرائع إليه تماما. المسألة الخامسة والأخيرة وهي ما يدخل البطن. وقد تساهل الناس في هذا الأمر حتى أصبح الأمر يعني عندهم كل ما دخل في اليد فيجوز أن يدخل في البطن ولا يبالون بما دخل بطنهم. والسلف رحمه الله تبارك وتعالى صحابة وتابعين وأتباعهم من الأئمة الكبار والزهاد الزهاد كانوا من أشد الناس توقيا فيما يدخل بطونهم. كانوا من الورع في هذا الباب على درجة عظيمة. يعني بعض إذا قرأت سيرهم وتراجمهم قد تتعجب من ذلك. وهم على ذلك درجات يعني أحد يعني بعضهم يعني يبالغ وبعضهم يتوسط في هذا الأمر. لكن يجمعهم جميعا الاحتراز عن الحرام أن يدخل بطونهم أو بطون أزواجهم وأبنائهم. فلذلك يتورعون شد الورع في هذا الباب. والأمر يتعلق بال إذا تحدثنا عن المحرمات هذا أمرها مفروغ منه. بمعنى أن كل محرم لا يجوز أن تدخله بطنك بحال من الأحوال إلا من استكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره على ذلك فمن طر في مخمصة غير متجانب الإثم فلا إثم عليه. إذن من اضطر في مخمصة جوع شديد أو كان شرق بشيء ولم يجد ما يسيغه إلا شيئا محرما من المشروبات أو ما إلى ذلك من الأمور أو وقع في أمر فظيع من العطش فلم يجد إلا شيئا محرما يشربه فإن إذن الضرورات تقدر بقدرها. وقاعدة الفقهية تقول إذا ضاق الأمر اتسع. لكن إذا كان المرء في سعة فلا يدخل فمه أو بطنه شيئا محرما ويدخل في المحرمات كل المعاملات الباطلة. ويدخل في المحرمات كل ما حرم الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ويدخل في المحرمات الأمور المغصوبة والمسروقة والمغشوشة وما إلى ذلك. وتأملوا كما ذكرت لكم أنه يدخل في المحرمات أيضا المعاملات الباطلة. لأنك إذا تعاملت معاملة فاسدة فأخذت السلعة فقد أخذتها بغير شرع بغير حق. فإذا أدخلتها بطنك فقد أدخلتها بغير حق. تقول وإن كان الآخر راضيا المعاملة فاسدة ولا يجوز لك أن ترضى عن معاملة فاسدة. فإن كنت جاهلا فأنت آثم لأنك لم تتعلم أحكام المعاملات وذهبت تتعامل بالجهل. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يطرد من السوق من لم يتفقه في أحكام المعاملات. قال لأنه يأكل الربا وهو لا يدري. وقد روى مسلما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به الأنبياء بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعو الله ان يستجيب دعائي فقال اطب مطعمك تجب دعوتك اطب مطعمك تجب دعوتك وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم يعني تجاره شرعيه جائزه يتراضى الطرفان فيها وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قلنا يا رسول الله إن نستحي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة وهذا الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى ونجعل هذا آخر